السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أعد الجنة للمتقين، وهو سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته. اللهم صل على محمد النبي الأمي وسلم تسليما كثيرا. ثم أيها الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا في أمر من أعظم أمورنا، ألا وهو فقه الصلاة، من خلال شرح كتاب دليل الطالب. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مبطلات الصلاة. ما الأمور التي إذا فعلها المصلي في صلاته تبطل صلاته؟ فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل فيما يبطل الصلاة. نعم، فصل فيما يبطل الصلاة، أي فيما يجعل الصلاة باطلة. والبطلان في العبادات هو عدم ترتب أثرها عليها، عدم ترتب أثرها عليها. فالمعلوم أيها الإخوة أن المؤمن إذا صلى تبرأ ذمته من المطالبة بالصلاة، فإذا كانت صلاته باطلة فإن ذمته لا تبرأ ويبقى مطالبا بالصلاة. وإن شئت قل: البطلان في العبادات هو عدم سقوط القضاء، عدم سقوط القضاء، فتبقى الذمة مشغولة ويبقى المكلف مطالبا بالصلاة. وجمهور العلماء لا يفرقون بين البطلان والفساد، فيقولون مبطلات الصلاة، أو يقولون مفسدات الصلاة، أو يقولون هذا الأمر يبطل الصلاة، أو يقولون هذا الأمر يفسد الصلاة. فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة لا يفرقون بين الباطل والفاسد، وإنما يفرق بين الباطل والفاسد والمبطل والمفسد السادة الأحناف في فقههم، فإنهم يفرقون بين الباطل والفاسد. وعليه فعند جمهور أهل العلم يصح أن تقول هنا ما يبطل الصلاة، ويصح أن تقول ما يفسد الصلاة، وهذا هو الراجح، أنه لا فرق بين المفسد والمبطل ولا بين الفساد والبطلان. نعم. قال رحمه الله: يبطلها ما أبطل الطهارة. نعم، هناك ضابط يا إخوة يضبط كثيرا من مبطلات الصلاة، وهو أن كل شرط لصحة الصلاة إذا زال في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل. كل شرط من شروط صحة الصلاة التي تقدمت معنا وبيناها إذا زال في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، وهذا المقدار متفق عليه بين الفقهاء. الفقهاء متفقون على أن كل شرط لصحة الصلاة إذا زال في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، وإنما قد يختلفون في كون الشيء شرطا لصحة الصلاة فيختلفون في بطلان الصلاة بزواله. أما ما يقول فيه الفقيه إنه شرط لصحة الصلاة فإنه يقول إذا زال هذا الشرط في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، وهذا إذا حفظته يضبط لك كثيرا من مبطلات الصلاة. هنا يقول يبطلها ما أبطل الطهارة، أي أنه إذا حصل للمصلي في أثناء صلاته ناقض من نواقض الوضوء التي تقدمت معنا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل، وقد اتفق الفقهاء على ذلك. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا توضأ وجاء ودخل في الصلاة وهو على طهارة في الركعة الأولى في الركعة الثانية في الركعة الثالثة خرج منه ريح بيقين ليس شكا ولا وسوسة، خرج منه ريح بيقين، فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه حصل له ناقض في أثناء الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا ينصرف حتى يتيقن الحدث، فإذا تيقن الحدث وجب عليه أن ينصرف، إذن صلاته باطلة إذا أحدث في أثنائها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا قد تقدم معنا. إذن من الأمور المتفق عليها بين العلماء أنه إذا حصل للإنسان ناقض من نواقض الوضوء في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل، ويجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يستمر في الصلاة مع حصول الناقض، مع حصول الناقض، بل يجب عليه أن يخرج من صلاته. نعم. قال رحمه الله وكشف العورة عمدا. نعم، تقدم معنا أيها الفضلاء أن ستر العورة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، فإذا تعمد المصلي كشف عورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة فإن صلاته تبطل، سواء كان المنكشف من العورة قليلا أو كثيرا، إذا كان الكشف عمدا فإن الصلاة تبطل، سواء كان كشف عن شيء يسير من العورة كأن كشف عن فخذه، كشف عن فخذه عن طرف فخذه أو كان كثيرا كأن انكشف لباسه عن عورته كلها. تعمد ذلك أو طال زمن الانكشاف أو قصر، فإنه ما دام متعمدا فإن صلاته تبطل، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. طيب، بما يحصل الستر وبما يحصل الانكشاف؟ الستر يحصل باللباس الذي لا يشف ولا يصف، فلا يشف بحيث يكون خفيفا ترى العورة من ورائه، ولا يصف بحيث يحجم العورة أثناء القيام. بما يحصل الستر بلباس لا يشف ولا يصف، فمن لم يلبس مع القدرة فإنه لم يستر عورته. من لبس لباسا خفيفا ترى العورة من ورائه، يرى الجلد من ورائه، فإنه لم يستر عورته. من لبس لباسا لا ترى العورة من ورائه لكنه يحجم العورة ويصف العورة حال القيام، أما حال الحركة فهذا هو الغالب على الثياب، كونه أثناء الركوع قد يحجم شيئا من العورة هذا غالب، لكن أثناء القيام مثل ما ذكرنا لكم مثل البناطيل الضيقة. إذا عرفنا الستر فبما يحصل الانكشاف الذي يبطل الصلاة؟ يحصل الانكشاف الذي يبطل الصلاة بأحد أمرين: الأمر الأول أن يزيل اللباس عن العورة فتظهر العورة، يزيل اللباس بالكلية عن العورة، إما عن كل العورة أو عن بعض العورة، فتظهر العورة بذاتها، مثل ما قلت لكم يلبس لباسا قصيرا إلى أسفل الركبة وأثناء الصلاة يرفع متعمدا اللباس إلى أن يظهر أول الفخذ، هذا انكشاف. والحالة الثانية أن يصبح اللباس خفيفا حتى ترى العورة من ورائه، أن يصبح اللباس خفيفا حتى ترى العورة من ورائه بفعل المصلي. يعني يا إخوة، بعض الألبسة وقد رأيناها في ديار المسلمين يكون اللباس الأعلى خفيفا مثل الشاش، ترى العورة من ورائه، ترى الجلد من ورائه، ويلبس تحته سروال طويل، وقد يلبس قميص وقد لا يلبس تحته، لكن من السرة إلى ما تحت الركبة يلبس تحته سروال، فبهذا تكون العورة قد سترت. فلو أن المصلي أثناء الصلاة رفع سرواله حتى انقشع السروال عن الفخذ وأصبح الفخذ مغطى باللباس الخفيف بحيث ترى العورة من ورائه، هذا قد كشف عورته فتبطل صلاته. أما إذا لبس ما يصف العورة فهذا ليس انكشافا للعورة ولكنه ليس سترا، وبالتالي إذا لبس ما يصف العورة فإن صلاته صحيحة مع الإثم، لكن نزجره عن هذا ونبين له عدم جواز هذا. نعم. قال رحمه الله: لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال. نعم، يعني أن العورة إذا انكشفت أثناء الصلاة بغير فعل من المصلي، كأن هاجت ريح فرفعت ثوبه، هاجت ريح فرفعت ثوبه فستر العورة فورا، رفعت الريح ثوبه مثلا، هو لابس ما يسمى بالفوطة أو الثوب من غير شيء تحته يستر العورة، فهاجت ريح فارتفعت الفوطة أو الإزار ارتفع فانكشفت العورة ليس بفعل المصلي، فرد لباسه فورا فإن صلاته لا تبطل حتى لو كان الانكشاف فاحشا، حتى لو ظهرت العورة المغلظة، لو أن الريح هاجت فرفعت لباسه فارتفع الإزار أو ما يسمى بالفوطة إلى أن أصبح على رأسه وانكشفت عورته المغلظة وهو مباشرة رده، فإن صلاته صحيحة، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ووجه الدلالة أن الله عز وجل قال وعليها ما اكتسبت، فالذي على الإنسان هو ما اكتسبه، وانكشاف العورة هنا لم يكتسبه الإنسان، ثم ما وجب عليه فعله فورا وهو ستر العورة. ولعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا أيضا لأنه يسير في الزمان فأشبه اليسير في القدر، يعني حتى لو كان فاحشا فإنه يسير في الزمان، بمجرد أن انكشفت العورة رد الثوب، فأشبه اليسير في القدر، وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر بين. نعم. قال رحمه الله أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. نعم، يعني لو أن ريحا هاجت فكشفت عورة المصلي فلم يرد الثوب فورا، هذا معنى أو لا، يعني لم يفعل بأن يستر العورة فورا بل تركها شيئا من الزمن، وكان المكشوف يسيرا ما انكشفت العورة كلها، انكشف مقدار يسير، وضابط اليسير أنه لا يفحش في النظر، لا يفحش في نظر الناظر إليه، والمرجع في ذلك إلى العادة، فإن انكشفت العورة بغير فعل من المصلي وكان الانكشاف يسيرا فلم يستر العورة فورا بل تركها شيئا، فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. وذلك لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفدهم لما قدموا عليه يا أمكم أقرأكم، وكان عمرو رضي الله عنه طفلا ذكيا، كان قبل قدوم الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الطريق من المدينة، فإذا مر الناس من المدينة وقد أسلموا يسألهم ماذا سمعتم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقرؤون عليه ما سمعوه من القرآن فيحفظ مباشرة، فكان حافظا لعدد من سور القرآن قبل أن يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم مع الوفد وكان دون 7 سنين، كان دون 7 سنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم. فقال عمرو: وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني، فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، علي بردة صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت انكشفت عني، فكنت إذا سجدت انكشفت عني. فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. كان عمرو رضي الله عنه عنده بردة صغيرة يلبسها صفراء، فكان إذا سجد تنكشف، فامرأة من النساء قالت: واروا عنا، استروا عنا عورة قارئكم، عورة إمامكم. قال رضي الله عنه: فاشتروا لي قميصا عمانيا، فاشتروا لي قميصا عمانيا. قال: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهنا كان عمرو رضي الله عنه يصلي بهم وتنكشف عورته بغير فعل منه، بغير فعل منه، وكان الانكشاف يسيرا في القدر، وكان الانكشاف يسيرا في القدر، ولم تبطل صلاته، فدل ذلك على ما قرره الفقهاء. وبهذا تفهم يا أخي المبارك أنه إذا كان الانكشاف فاحشا بغير فعل من المصلي ولم يستره فورا، أن صلاته تبطل بهذا، أن صلاته تبطل بهذا. فلو قال لنا قائل: إذا انكشفت عورة المصلي بغير فعل منه فما حكم صلاته؟ قلنا في المسألة تفصيل. فإن انكشفت العورة فسترها فورا فصلاته صحيحة، وإن انكشفت العورة انكشافا يسيرا ولم يستر العورة فورا فصلاته صحيحة، وإن انكشفت العورة انكشافا فاحشا في النظر ولم يستر العورة فورا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. هذا معنى هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. نعم، تقدم معنا أن استقبال القبلة شرط لصحة صلاة الفرض، شرط لصحة صلاة الفرض، وشرط لصحة صلاة النفل لمن كان نازلا، لمن كان نازلا، من صلى النفل وهو على الأرض شرط صحة صلاته أن يستقبل القبلة. أما إذا كان يتنفل راكبا وهو في السفر فقد تقدم معنا أنه لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة، وأما الماشي على رجليه في السفر فمحل خلاف بين الفقهاء، هل يقاس على الراكب أو يقاس على النازل؟ محل خلاف. ولذلك المصنف هنا قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. فإذا استدبر المصلي القبلة بكل بدنه أو بوجهه حيث يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة فإن صلاته تبطل، لأن شرط صحة الصلاة قد زال. لكن افهموا يا إخوة، المقصود باستدبار القبلة الانحراف عن جهتها بالكلية، ليس المقصود أن تصبح القبلة خلفه فقط. نعم، إذا أصبحت القبلة خلفه فإنه قد استدبر القبلة. يعني لو أن الإنسان وهو يصلي في هذا المسجد بدلا من كونه كان متوجها إلى جهة الجنوب إلى جهة مكة انحرف فأصبح متجها إلى جهة الشام إلى جهة الشمال، فهذا قد استدبر القبلة. لكن يا إخوة، لو أنه توجه إلى جهة الغرب بالكلية، إما ببدنه كله وإما بوجهه حيث أصبح وجهه كله إلى جهة الغرب، أو توجه إلى جهة الشرق بالكلية، فإنه قد استدبر القبلة على لسان الفقهاء. أما لو انحرف شيئا ناحية اليمين لكنه لم يخرج عن جهة الجنوب، ونحن نتكلم عن المدينة، فإنه ما استدبر القبلة. أو انحرف شيئا ناحية الشمال لكنه لم يخرج عن ناحية الجنوب، فإنه لم يستدبر القبلة. طيب سؤال: متى تصح الصلاة إذا استدبر المصلي القبلة فيها؟ متى تصح الصلاة إذا استدبر المصلي القبلة فيها؟ يقول لك الفقهاء: في أربعة أحوال. في أربعة أحوال: الحالة الأولى في صلاة الخوف عند شدته. في صلاة الخوف عند شدته فإن صلاة المصلي تصح ولو استدبر القبلة. عند شدته مثلا عند التحام المعركة، التحم الصفان، صف المؤمنين مع صف الكفار، وقامت المعركة، فهنا شدة الخوف. فإذا لزمت الصلاة المصلي فإن صلاته تصح ولو كان مستدبرا القبلة. أيضا مثلا يقولون عند الهرب المباح من عدو، عدو يطلب مسلما وهذا المسلم هارب منه ولزمته الصلاة، فإنه يصلي ولو إلى غير القبلة وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. أو عند الهروب من حيوان مفترس، إنسان يسير في الصحراء فقابل حيوانا مفترسا، ذئبا أو أسدا أو فهدا، وخاف منه وكان الأسد أو الحيوان المفترس في غير جهة القبلة، فلو صلى إلى جهة القبلة يخاف أن يفترسه هذا الحيوان، فاضطر أن يصلي إلى جهة الحيوان، ويومئ بالركوع والسجود فإن صلاته صحيحة. لعموم ما تقدم عندنا في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الحال الثانية فعند العجز عن استقبال القبلة كالمريض في سريره إذا كان لا يستطيع التوجه إلى القبلة، مريض في المستشفى شفى الله مرضى المسلمين، مريض في المستشفى مربوط بالأجهزة ما يستطيع أن يتجه إلى جهة القبلة، فإنه يصلي على حاله وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. أو كالأسير المربوط، أسير مربوط عند الكفار أو عند أهل الأهواء الذين يستحلون السيف في المسلمين كالخوارج، مربوط إلى غير جهة القبلة، وجهه إلى غير قبلة، إلى غير القبلة وهو مربوط، هذا عاجز يصلي إلى غير القبلة وصلاته صحيحة للدليلين المتقدمين. والحالة الثالثة عند النافلة في السفر إذا صلى سائرا، إذا كان يتنفل في السفر وهو على سيارته أو في الطائرة راكب فتنفل ولو الوتر، ولو الوتر ولو كان يوتر، فصلى إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة حتى لو كان مستطيعا أن يتوجه إلى القبلة، لكن الأولى له أن يبتدئ الصلاة متوجها إلى القبلة. لكن لو فرضنا أنه وهو راكب في سفره تنفل ولم يتجه إلى القبلة فإن صلاته صحيحة لما تقدم معنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الرابعة إذا اجتهد في القبلة حيث يجوز له الاجتهاد، إذا اجتهد في القبلة حيث يجوز له الاجتهاد فتبين بعد فراغه من الصلاة أنه قد صلى إلى غير جهة القبلة، نقول إذا اجتهد في القبلة حيث يجوز له الاجتهاد في المكان الذي يجوز له فيه الاجتهاد وهو في غير مدن المسلمين العامرة، أما في مدن المسلمين العامرة فلا يجوز الاجتهاد. ما يجوز أن يأتي رجل الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أريد أن أجتهد في جهة القبلة ويأتي بالبوصلة، قال والله البوصلة تقول الجهة كذا، ويصلي إلى اجتهاده صلاة باطلة، هذا ما يجوز له الاجتهاد. وكذلك في المدن العامرة التي فيها مسلمون، لأنه يستطيع أن يسأل وأن يذهب إلى المساجد ليعرف، فلا يجوز له الاجتهاد. أما مثلا لو كان في صحراء وحضر وقت الصلاة فإن الواجب عليه أن يجتهد، اجتهد في جهة القبلة وصلى وبعدما صلى وفرغ من الصلاة وهو جالس يسبح ومتجه إلى الجهة التي صلى فيها مر به راعي غنم قال يا أخي أنت صليت هكذا؟ قال نعم. قال لا القبلة هكذا، فتبين أنه أخطأ القبلة في اجتهاده بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا تبطل مع أنه صلى مستدبرا القبلة. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء نعم المالكية يستحبون أن يعيد ما دام في الوقت، يستحبون أن يعيد ما دام في الوقت، وبعض الشافعية يوجبون عليه الإعادة، لكن الراجح أن من اتقى الله ما استطاع ففعل ما يجب عليه برئت ذمته، ولا تشغل ذمته مرة أخرى إلا بدليل ولا دليل. إذن الحالة الرابعة، إذا اجتهد المصلي في جهة القبلة حيث يجوز له الاجتهاد أو يطلب منه الاجتهاد، فتبين له بعد فراغه من الصلاة أنه قد صلى إلى غير جهة القبلة، فإن صلاته صحيحة ولا تبطل. إذن هذه الأحوال الأربعة تصح فيها صلاة المصلي مع استدباره للقبلة، مع استدباره للقبلة. نعم. قال رحمه الله: واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. نعم، تقدم معنا أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة مع القدرة، اجتناب النجاسة مع القدرة. فإن اتصلت النجاسة بالمصلي في أثناء صلاته، سواء اتصلت ببدنه أو اتصلت بثوبه أو اتصلت بموضع صلاته، إن اتصلت النجاسة في أثناء صلاته وهو يصلي اتصلت نجاسة ببدنه، ببدنه الطفل كان يعني يبول مثلا وأخذ كفه وفيه البول ووضع كفه على خد أبيه، هذا ببدنه أو بثوبه، الطفل يبول واقف عند أبيه وأبوه يصلي، والعادة أن الأطفال يقفون عند آبائهم وأمهاتهم عند الصلاة، وهذه من أسرار تفضيل صلاة النافلة في البيت حتى يتعلم الأطفال الصلاة بالفعل. الشاهد واقف عند أبيه وأبوه يصلي، فبال الصبي الذي أكل الطعام فأصاب ثوب أبيه، هذا اتصلت النجاسة الآن بثوبه أو بموضع صلاته، يعني الموضع الذي يصلي عليه في حدود وضعه لجبهته. لا نقول يا إخوة بسجادته، لا، لأن السجادة أوسع من موضع الصلاة، فلو أن النجاسة اتصلت بطرف السجادة من أعلى ما تدخل معنا، وإنما إذا اتصلت النجاسة بموضع صلاته بالمكان الذي يصلي فيه في أثناء الصلاة فعلم بها فأزالها فورا فإن صلاته صحيحة. رجل يصلي في بيته عليه ثوب وتحته لباس ساتر، فجاء الصبي فبال فأصاب الثوب الظاهر الأعلى، فانتبه فخلع ثوبه فورا وأصبح يصلي بالفنيلة والسروال الساتر، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. كما قلنا الصبي وقد بال وأمسك بوله بيده وضع يده على خد أبيه وعند أبيه ماء فغسله فورا أزالها فورا بعد أن علم بها. يصلي على السجادة فجاء الصبي فبال عند رجليه، لكن ما اتصلت به رجليه وثوبه، لا، البول أصبح على موضع صلاته، فتنحى عن هذا الموضع فورا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وكذلك إذا اتصلت به نجاسة في أثناء صلاته فلم يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، إذا اتصلت به نجاسة في أثناء صلاته فلم يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. ويدل لذلك ما تقدم معنا مرارا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك الصحابة خلعوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. وفي رواية: فأخبرني أن فيهما خبثا، فأخبرني أن فيهما خبثا. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد وأبو داود وصححها الألباني. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وكان في نعليه نجاسة، فلما أخبره جبريل عليه السلام خلع نعليه فورا ووضعهما على يساره، ولم يبطل صلاته السابقة الذي تقدم من صلاته، ما أبطله. فدل ذلك يا إخوة على أنه إذا اتصلت النجاسة بالمصلي فأزالها فور العلم أن صلاته صحيحة، واضح. كما دل الحديث على أن من اتصلت به النجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته أن صلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل ما تقدم من صلاته قبل علمه، مع كونه كان متلبسا بالنجاسة في نعليه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النجاسة إذا لم يعلم بها الإنسان لا تبطل الصلاة، إذا لم يعلم بها الإنسان لا تبطل الصلاة. فهذا الحديث يا إخوة يدل على الصورتين، على أنه إذا علم بالنجاسة فأزالها فورا تصح صلاته، وعلى أنه إذا لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته أن صلاته صحيحة. أما إذا علم بالنجاسة فلم يزلها فورا فإن صلاته تبطل، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا لم يجتنب النجاسة بل استصحب النجاسة، ففي هذه الحال تبطل صلاته. طيب أكل. قال رحمه الله: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. والله هذه المسألة طويلة وفيها شروط كثيرة، فلعلنا نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله عز وجل، ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل الإجابة عن الأسئلة أذكر الإخوة بأن غدا إن شاء الله عندنا درسان: درس بعد الفجر في شرح كتاب التوحيد، ودرس بعد العصر في شرح كتاب دليل الطالب. أما درس بعد العصر فهو في هذا الكرسي في هذا المكان، وأما درس الفجر فابتداء من الغد سيتغير مكانه، وسيصبح الدرس إن شاء الله في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد إن شاء الله عز وجل. ابتداء من الغد سيكون درسنا بعد الفجر في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد في الناحية الغربية من المسجد، والكرسي معروف، فإن شاء الله بعد صلاة الفجر سنلقي درس شرح التوحيد على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمؤمنين. آمين. السلام عليكم. سؤال عن تحقيق الوصف في صفات الكف، كف الثوب، الصور اللي ذكرتموها. ما السؤال؟ ما فهمت. تحقيق الوصف يعني كيف يكون الكف في الصور الثلاث اللي ذكرتموها. الكف كما قلنا إما بالتشمير، ومعنى التشمير هو الرفع إلى أعلى، هذا كم، كيف أكفه؟ أرفعه هكذا، وهذا يحصل من بعض إخواننا خاصة إذا كان الكم فيه ما يسمى بالكبك أو زر أو نحو ذلك، فإذا جاء يصلي يفعل هكذا، بعض الإخوة وهم يلبسون القمصان أو الثياب يفعل هكذا، هذا كف، هذا كف. وكذلك من أسفل الثوب أن يرفعه هكذا وهو يصلي، هذا كف، هذا يسمى التشمير. والأمر الثاني الطي، ومعنى الطي أن يكفه ويجعله طبقات، هذا الكم، الطي أن أجعله هكذا طبقة، أن أجعله هكذا طبقة، هذا طي. وكذلك في البنطال من أسفل أن أجعله طبقة، وهذا كف. وقلنا لكم يا إخوة بالنسبة للأسفل إذا كان البنطال مسبلا فالكف ليس منهيا عنه. والصفة الثالثة والأمر الثالث الجمع والضم، الجمع باليد والضم، أجمعها كذا بيدي، أجمعها كذا بيدي، أو أضمه علي هكذا، ما رفعته لكن أضمه علي، فهذا الجمع والضم، هذه صفات كف الثوب. وقد تقدم يا إخوة أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم على المصلي أن يكف ثوبه في أثناء الصلاة، وأن يدخل في الصلاة كافا ثوبه، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان جمهور العلماء على الكراهة، لكن الأمر كما قدمته لكم في درس البارحة، وقد فصلنا الأحوال في المسألة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا اتصلت النجاسة بالقميص بحيث إذا نزعه تنكشف العورة فماذا يفعل؟ يجب أن يخرج من الصلاة وأن يغسل القميص أو يغيره، ما يجوز أن يستمر في الصلاة وقد علم بالنجاسة، فإما أن يزيلها فورا وإما أن يخرج من الصلاة، يعني إذا كان لا يستطيع أن يزيلها فورا مثل ما قال الأخ يلبس ثوبا تحته سروال قصير، لو نزع الثوب انكشفت العورة نقول يجب أن تخرج من الصلاة وتغسل الثوب أو تغير الثوب. نعم، جزاكم الله خيرا ونحسن إليكم. يقول: رجل عقد على امرأة وخلا بها من غير جماع ثم طلقها بالهاتف طلقة واحدة، وبعد يومين اتصل عليها وراجعها بالهاتف من دون إشهاد، هل تعتبر طلقته واحدة وهل يجب الإشهاد على الإرجاع أم أنه طلاق بائن وهو يرغب الآن في إرجاعها، فماذا عليه؟ أما إذا عقد الرجل على المرأة وخلا بها خلوة يستطيع أن يجامعها لو شاء غير أنه لم يجامعها ولكنه خلا بها ووضع الستر بينه وبين الناس، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه قد دخل بالمرأة، فليس من شرط الدخول على الراجح أن يقع الجماع، وإنما شرط الدخول أن يخلو بالمرأة خلوة يستطيع معها أن يجامعها لو شاء. انتبهوا لما أقول، أن يخلو بها خلوة، وهذا يمنع أو يخرج ما لو كان هناك أحد معهما، خلوة يستطيع معها الجماع لو شاء، وهذا يخرج ما إذا كان لا يستطيع أن يجامع معها لو شاء لغير مانع في المرأة، مثل مثلا أن يخلو بها في المجلس وباب المجلس مفتوح وأهل البيت موجودون، هذا لو أراد ما يستطيع أن يجامعها. أما إذا كان المانع من المرأة كالمانع في المرأة ككونها حائضا فهذه هذا دخول، هذا دخول على الراجح من أقوال أهل العلم، فعليه، فهذه المرأة قد دخل بها فطلقها الرجل بالهاتف طلقة، والطلقة بالهاتف من باب الكناية ولو كان اللفظ صريحا، لو أن الرجل اتصل بالمرأة وقال لها أنت طالق أو قال اذهبي إلى أهلك فإن هذا كناية أن يوقف على نيته، التطليق الصريح بالرسالة وبالهاتف على الراجح من أقوال أهل العلم يكون من باب الكناية، فإن كان عند قوله أنت طالق ينوي طلاقها ولو ندم بعد دقيقة فإن طلاقه يقع، فإن طلاقه يقع ولو بالهاتف، وحتى لو لم يتصل عليها اتصل على أختها أو على أخيها وقال بالهاتف فلانة طالق وهو ينوي الطلاق، عندما تلفظ بعدما تلفظ بدقيقة بدقيقتين ندم الطلاق وقع، وأما الرجعة بالهاتف فمحل خلاف وتردد، لأن الرجعة تشبه النكاح، وجمهور الفقهاء على أن النكاح لا ينعقد بالهاتف ولا بالرسالة، لأن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، وفي النكاح استباحة للعرض، وفي الوسائل احتمال، فلا ينعقد عقد النكاح عند جمهور الفقهاء بالوسائل، وإنما لابد من المباشرة، إما أن يباشر الزوج والولي وإما بالتوكيل، والرجعة فيها شبه من الطلاق وفيها شبه بالنكاح، غير أن شبهها بالنكاح أقوى، ولذلك ينبغي أن تكون الرجعة مباشرة أو بالتوكيل. والصحيح أنه لا يشترط الإشهاد، لأن الرجعة قد تحصل بفعل لا يشهد عليه وهو الجماع، فالراجح أنه لا يشترط الإشهاد على الرجعة، لكن الأحوط والذي ينبغي أن لا تكون الرجعة بالوسائل، وإنما تكون مباشرة أو بالتوكيل، أن يوكل أحدا بأن يراجعها ويرجعها له. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل الكف يدخل في اللحية كالكف على شعر مثله؟ كف الشعر يدخل فيه كل شعر، فمن كانت لحيته طويلة فضفرها مثلا، وهذا منهي عنه وهو من فعل الفرس، وربطها فوق رأسه، هذا كف. أو مثلا جاء بمطاط وكف طرفها وربطها بالمطاط، هذا من الكف المنهي عنه. نهينا في صلاتنا أن نكف الثوب والشعر، سواء كان الفعل أثناء الصلاة أو كان قبل الصلاة واستمر إلى أن دخلنا في الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الإنسان يستحي أن يخرج من صلاته إذا انتقض وضوءه، هل يجوز له أن يستمر ويخرج من الصلاة بالنية فقط؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان بقي من الصلاة ما يستطيع معه أن يذهب ويتوضأ ويدرك صلاة الجماعة، فإن الواجب عليه أن يخرج، ولا يجوز له أن يقول أنا أستحي، بل يضع منديلا على أنفه ويخرج. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة عليه، وهو الآن يستطيع أن يذهب ويتوضأ ويعود ويصلي مع الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا لم يبق من الصلاة ما يكفي لأن يخرج ويتوضأ ويدرك الجماعة واستحى أن يخرج، أو كان يعلم من المصلين أن فيهم من يفرح بمعايرة الناس، وبعض الناس أعوذ بالله يبتلى بهذا، أو ينشر هذا بين الناس، واليوم هذه وسائل التحارب الاجتماعي هذه، أصبح بعض الناس أعوذ بالله ما يرى شيئا إلا نشره، وقد يصورون أيضا، وهذا من السفه الكبير الموجود اليوم في الساحة. فاستحى فخرج من الصلاة، لكن أصبح يعمل مع المصلين كأنه يصلي وهو لا يصلي، قطع الصلاة لكن يظهر الصلاة حتى لا يعير أو نحو ذلك. وكما قلنا، لو خرج لما استطاع أن يدرك الجماعة، فهذا لا حرج فيه، لكن أن يستمر في الصلاة بنيته مع علمه ببطلان صلاته فهذا لا يجوز، بل إن بعض العلماء يشدد في هذا حتى يقول: إن استمر في صلاته مع علمه ببطلان صلاته بالناقض أنه يكفر بهذا. وإن كنا لا نقول بهذا، لكن أريد أن أقول إن أهل العلم يشددون في المسألة، فلا يجوز للإنسان بعد أن يحصل له ناقض أن يستمر في الصلاة، أما أن يتظاهر بالصلاة ففيه التفصيل الذي سمعتموه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يصح أن يطلب أثناء الصلاة ما يرفع به النجاسة؟ أما أن يطلبه بحركة وكان ذلك يسيرا بمعنى لا يأخذ وقتا فنعم يجوز، أما أن يطلبه بكلام فلا. يقول: هاتوا لي ماء مثلا، أو كان يستغرق وقتا حتى يذهب ويؤتى بالماء ويوصل إليه، يستغرق وقتا فهذا ما ينفع. أما إذا كان الماء قريبا وأشار إلى ابنه مثلا أعطني الماء إشارة فأعطاه الماء فمباشرة غسل فنعم، وهذه الإشارة جائزة. وهذه من مسألتنا التي وقفنا عندها، وهي مسألة ذات شأن عظيم، وهي مسألة الحركة في الصلاة، متى تبطل الصلاة ومتى لا تبطل الصلاة. وهذه إن شاء الله نفتتح بها درسنا غدا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.